حياتك شفتني وشفتك ليلة ماتي وادعنا لموعدنا الأخير خذتني لك خطاي هناك لمحتك شفتني وشفتك ليلة ماتي وادعنا توادعني وتليت الهنا ما تلتك يمناك يسابك مدمعي دمعك وتدمع هالسما معنا توادعني توادعني وتليت الهنا ما تلتك يمناك يسابك مدمعي تدمع هالسما معنا والله أنا وياك يجيب الله يقوي قلبي يجمعنا التفت وينك تجاوبني غصون الراك كسان أبض المدينة صمت مو حشم تمنانا هنا عاتبتني مرة وهنا جيتك أبيها رضاك لصدحتك وجياتي حبيبي اشتاك شارع حبيبي اشتاق